التي تدفع عنه غروره بنفسه حين يستغني. لقد كان لسبأ في اليمن، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، أعرضوا عن ماذا؟ الأعرضوا عن الأكل؟ لا، هم كلوا، بس كلوا مش على أنه من رزق ربكم، على أنه من شطارة وبنينا السد. الله، طيب يبقوا أعرضوا عن إيه؟ كلهم كلهم، بس أكلوا أكلا غير ملتبس من رزق الله، ولكن من سد مقرب اللي عملناه وعملنا مش عارف الإيه. وأعرضوا عن شكر الله، فبماذا أجابهم الله؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. اللي كانوا بيعتزوا بيه انه حجز الميه وعمالين يروم ويعملوا زي ما هم عايزين ويجي لهم الخير، جات لهم النكبه من ايه؟ منه نفسه. ارسلنا عليهم ايه؟ سيل العرم، وبدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي اكل خمط واسل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. إذن فيجب أن يحتاط الإنسان لنفسه حين تواتيه الأسباب. ويقول الله وإذا مس الإنسان ضر دعانا لإيه؟ لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وفي آية تانية برضو قل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، يقول لك لا اصلا احتطت للمساله واصلا اتجدعنت واصلا عملت، وينسى الايه؟ ينسى الاصليه خالص. فربنا جه استغلهم وقت الحاجه كما تستغل الحاجه في من يطلب منك شيئا ثم تنصحه وقت حاجته، لان وقت حاجته ما عندوش غرور الاستعلاء ولا تكبر الطرح، يقوم يمكن ايه. فربنا لما سقاهم قال بقى كلوا واشربوا بس من رزق ايه؟ من رزق الله. اياكم ان تقولوا ده من عندنا، ده حتى جالكم عن غير، بلك لو جال إيه مطر يمكن قالوا ده صدفة والمطر نزل، لان المطر ينزلوا عادة مش كده ولا لا؟ اما جبالهم من حجر، عشان يبقى ما فيش كلام يعني ايه، ما فيش احتيال للطغيان. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تعثوا في الأرض مفسدين، عسى يعني أفسد وفساد، فساد شنيع. طيب لا تعثوا في الأرض مفسدين، القدة جاي ليه؟ طب ما هو مدام يعثوا يبقى فساد ولا لا؟ قال لك لا، لأن هناك أمور قد تجري وفي ظاهرها الفساد، هي فساد في الظاهر، إنما نظرا لما يكون من ورائها من الإصلاح يبقى أهو عسى صحيح في ظاهر الأمر أنه إيه، ولكنه لم يكن مفسدا بل كان إيه مصلحا. افرض أن واحد ما يعرفش الولد ده صبعه إيه، جريله إيه، في غرغرينة في حاجة، وبعد ذلك شاف واحد جاي كده وما يعرفش ده إن ده كتور وجايب مشرط وعمل بيقطع صبعه، الولد بحكم ضررته ما هوش عارف ايه يقول هذا عسى ولا لا؟ صحيح عسى، لانه جه على صابعه وقطعه من حيث الظاهر ان ده يفساد، انما هو ايه عمله ايه؟ اصلاح، لان بدل ما يقطع الايد كله وقطع الايد بدل ما يقطع الجسم كله ما يضيع. يبقى اذا فيه امر يخرج على قانون الصلاح العام، بأن يكون إفساد في قانون الصلاح العام، ولكن اللي عندهم خبرة ودراية أعلى يقول لك ده أنا صحيح على قانون الصلاح العام يبقى فيه إفساد، إنما في الواقع هو إيه؟ هو إصلاح. ده كلام أول. مثلا خرق السفينة اللي قلنا عنه زمان، خرق السفينة في قانون الصلاح العام ده إفساد ولا لا؟ أهو عثى وأفسد، مش كده؟ هي كلمة عثى زي ضرب تمام، عثى يعسي وعثي يعسى عسيا وعثى يعسو عصوا، كلها بإفساد إفساد شنيع. بس كلمة مفسدين دلت على أننا نتنبه إلى أن الصلاح له قانون عام وله قانون خاص يعلمه أهل الذكر. مثلا انت جيت كده وانت ماشي لقيت مثلا شرطة او ناس عمالين بيخلوا ناس من السكن بتاعهم ومطلعين عفشهم برا وبيطلعهم برا، انت ساعة ما تروح لقانون الصلاح العام بالعقلية العامة تقول اعوذ بالله ايه الوحشية دي، امال يروحوا فين، امال يعملوا ايه؟ لكن لما تيجي للصلاح الخاص اللي علمه اهل الذكر يقولك ما طلعوش دلوقتي البيت حينهدم عليهم ويموتوا. يبقى هو عسى بقانون الصلاح، انه هو قانون الصلاح العام، انما قانون الصلاح الاصلاح الخاص مش مفسد بقى، بل هو ايه؟ بل هو مصلح. قلنا ان السفينة دي سفينة صالحة وكويسة وماشية في امن الله ولمساكين يعملون في البحر، مش كده؟ وبعدين يجي مثلا العبد الصالح ايه يعيبها، دي قانون الصلاح العام. يبقى عسى ولا مش عسى؟ لكن هو مفسد؟ لا، بما آتاه الله من علم لم يعلمه موسى يبقى هو عسى لكن غير مفسد، بل هو ايه؟ مصلح صلاح. لو علمه أصحاب السفينة أنفسهم هم اللي خرقوا السفينة. ليه؟ أم قال لك لأن ما دام فيه ملك ظالم وبيشوف السفن الكويسة ياخدها يغتصبها، فهو قال نعيب السفينة دي عشان لما يجي يقول احنا لسه هنصلح يوم يسيبها وياخد السفن الايه الكويسة، يقوم نجها من مين؟ من الظالم. يبقى عسى يعني تعدى على قانون الصلاح الايه العام، انما الاصلاح الخاص في باله. مين اللي علمه الاصلاح الخاص دي؟ قال لك الله، لانه قال ايه؟ عبدا من عبادنا آتيناه ايه رحمة. شوفوا كلمة رحمة تناسب انه يعيب السفينة، لانه مدام رحمة ما يصدرش عنه الاعمال الايه لتؤذي. وعلمناه من لدنا علما، استغل صفة الرحمة فيه لما علم من ان ملكا من الملوك يغتصب هذه السفينة والسفينة لمساكين. اذن فالحيثيات دي كل ملك يغتصب السفينة الصالحة والسفينة لمساكين، قانون الإصلاح الصلاح العام يمنع لنا نعطبها، إنما لما نعرف الحكاية دي يحمل إيه؟ نعطبها ولا ما نعطبهاش؟ فلو أن موسى علم ما علمه الله، العبد الصالح ما علمش من نفسه، إياكم أن تفهموا أن أحدا يعلم شيئا بذاته ولكن يعلم، ده موضوع آخر. ولذلك ربنا احتط قبل القصة قال إيه؟ علمناه من لدنا علما وآتيناه رحمة، مش كده؟ يبقى إذن لما تشوفه هيخرق السفينة تذكر أن الله آتاه رحمة، تذكر أن الله آتاه. لو ما قالش رحمة يمكن نقول ده راجل قاسي القلب، لا، الأول عرفنا أن له إيه؟ أن له رحمة. وبعد ذلك بالصلاح الخاص علمناه من لدنا علما. فلو أن موسى علم ما علمه العبد الصالح من ربه، أما كان يساعد العبد الصالح في خرق السفينة؟ لو أن أصحاب السفينة ذاتهم علموا خرقوها ولا ما خرقوهاش؟ خرقوا. طيب الغلام اللي يقتلوا ده وبعدين مشوا كده ولقى غلام فقتله، قال له أقتلت نفسا زكية لقد جئت شأن إيه؟ نكرة. قال ألم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبرة؟ ما هو قال له الأول إنك ولن تستطيع معي إيه؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به إيه؟ خبرة. الله، إذن برضو قانون الصلاح العام كان يأبى أن يقتل إيه؟ الغلام. إنما القانون الأعلى الذي علمه له الله هو أفسد، إنما مش عسى، إنما مش إيه؟ ما كانش يريد إيه؟ الإفساد. ليه؟ قال لك لان ده الغلام هيجي بقى بعدين يعلمه. اما السفينه فكانت ليه لمساكين يعملون في البحر فاردت ايه، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه ايه غصبة. اهي كل سفينه دي كلمه كل دي عموم، نقول له لا كل ملحوظ فيها القيد فاردت ان اعيبها يبقى كل سفينة غير معيبة، وإلا لو كان كل سفينة يبقى معيبة ولا غير معيبة ياخدها. يبقى أخذ كل سفينة إيه صالحة بقى، يأخذ كلك يبقى كل دي اوعى تدخل فيها أي سفينة، لا أي سفينة ما فيهاش العيب مش كده ولا، وإلا تنجد ذات. طب وأما الغلام اللي قتله فكان أبواه مؤمنين، مدام أبواه مؤمنين ويمكن الولد ده يورثهم إيه غرور، يمكن يفتنهم في دين، يمكن عايزين يعيشوه كويس، يمكن يسرقوا له، يمكن مش عارف ايه ينفتنوا بيه. فقال لهم انا هحملكم ايه، هحملكم دينكم، والولد ده يروح من سكتكم وحيروح الى الجنة لانه قبل التكليف. مش انتوا كنتوا عايزين يبقى مبسوط؟ اهو هيبقى مبسوط عندي ها، وانتم ما تتفتنوش فيه. يبقى قانون الصلاح العام ولا لا؟ لما جه لقى الجدار يريد ايه، يريد ان ينقضه فأقام. وهم كانوا استطعموا القرية ولا ما مش استطعموها؟ أتي على قرية استطعم أهلها، استطعم يعني طلبوا إيه. الإنسان لما يطلب الطعام دي تبقى غاية الحاجة ولا لا؟ وأصل فيه فرق بين أن تطلب ما ينفعك مباشرة وبين أن تطلب ما يأتي، ما شيئا يأتي لك بما ينفع. يمكن لما يطلب مال تقول ده بيحوش وكانز وعنده فلوس قد كده، انما بيقول لك اديني رغيف اكله، تبقى دي في حاجه اكتر من كده، اديني طعام. زي الراجل اللي بده يحسن الظن بسؤاله يقول لك يا شيخ انا مش عايز، بس يقول للراجل ده يديني لقمتين اكلهم وشويه فول، في حاجه اكتر من كده؟ يبقى ما طلبناش فلوس، لان يمكن لما تطلب فلوس يمكن ايه. طيب استطعم يعني طلب طعاما، مش حتى طلبوه لنفسهم عشان يطعموه يعني ياكلوه، يعني ايه يكون منتهى الحاجة ولا لا؟ ومع ذلك اهل القرية مرضوش يدوهم. يبقوا قرية ايه شكلها دي؟ ده قرية لئيمة قوي. يقوم لما بنى الجدار ظن موسى ان دي بقى هياخد عليه اجر لانهم طلبوا ان يأكلوا ما ادولهمش، فعمل لهم عمل يبقى لا اقل من انهم ايه يدولوا الاجر. فلما ما خدش الاجر برضو سيدنا موسى دي خض ده ناس لؤمة ما ادونوش ناكل، تعمل لهم عمل ولا تاخدش اجره عليها؟ ده مساله من... قال له خلاص انت مش نافع وياي، هذا فراق بيني وبينك، انا هقعد اقول ايه واقول ايه واقول ايه واقول ايه واقول ايه. لان كان يجب ان يفهم انهم ما دام استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما، ما رضيوش قالوا لا خلاص. فابوا ان يضيفوهما. طيب كويس، لما أبوا أن يضيفوا ما يبقوا لئام مش كده؟ طيب لما يكون اللئام دول في بلد، وبعدين دول اليتيمين دول لهم كنز، وأبوه حطه تحت أبوهم حطه تحت الجدار، والجدار هيقع، يبقى لو وقع في وسط القرية اللئيمة دي ماذا يكون الموقف؟ هيلهفوه مش كده؟ يبقى إذا لما بنى العبد الصالح الجدار ولا خدش عليه اجر ده بينتقم منهم لانهم ما اطعموهش، مش حرامهم؟ يبقى عمل فيهم فصل ولا لا؟ يبقى اعمل فيهم فصل واخد اجره لا بزياده. يبقى ربنا بيعلمنا ان في حاجات تجري وظاهر الصلاح العام او القانون العام يباها، ولكن القانون الخاص الاعلى هو يقول. ولذلك قال له ايه، يريد ان ينقض، ربنا حب يبني الجدار ده علشان يبلغوا سن الرشد وبعدين ايه يستخرجوا الكنز. بالله افهموا بقى كده من فحوى العبارة. طب لما يبلغوا سن الرشد مين اللي هيقول لهم ان في كنز هنا؟ ها مين اللي هيقول لهم؟ يبقى لازم العبد الصالح بما اتاه الله من العلم ومن الرحمة والأخر بناه بناية موقوتة. بص كده لقى الولدين سنهم 7 سنين يبلغوا سن الرشد مثلا في 16 او في 18، البنى الجدار بناء موقوت، يعني على قد سن كذا يروح مهدوم، ولكن مهدوم هم بلغين الاشد يروح. ايش هذا مسألة؟ فاراد ربك ان يبلغ ايه أشدهما ويستخرجك. إذن فقول الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يمكن قال لو تعثوا بس يمكن ما نعملش ما يناقض الصلاح العام، ولو كان فيه صلاح إيه صلاح خاص نقول له لا، ده إذهاب الثلث لصلاح الثلثين جائز، إذهاب الثلث لصلاح الثلثين جائز. يبقى أنت في إذهاب الثلث ناقضت القانون العام، إلا أنك دخلت في قانون خاص. هذا القانون الخاص هو ده اللي إيه، هو ده اللي إيه اللي أصلح. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، كأن فيه إيه عسية أو عسو، إنما ما يبقاش مقصده الإيه الإفساد. فيجب أن يتنبه الناس إلى شيء ضد قانون الصلاح العام وشيء خاضع لقانون الإصلاح الخاص.